بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: كنت في العمرة ومع انشغالي بالدعاء نسيت، فلم أدري هل أنا في الشوط السابع أم الثامن حول الكعبة، فما الحكم في ذلك وقد أكملت السعي بين الصفا والمروة، فهل العمرة صحيحة؟ هذا الاحتمال له صورتان: إما أن تكون قد شككت فلا تدري كم طفت، فهذا لابد من قطع الشك باليقين، فإذا شككت هل مثلا طفت أربعة أشواط أو خمس تأخذ باليقين وتعتقد أنها أربعة أشواط وتتم الخامس، وإما إذا غلب على ظنك غلبت الظن يعمل بها أنك طفت خمسة أشواط فتأخذ بغلبة الظن، وهذا في حال الطواف. أما إذا فرغت من الطواف فلا ينظر للشك، لأن العلماء يقولون الشك بعد العبادة لا ينظر إليه، لأن الإنسان متمثل للعبادة، فلم يطرأ عليه الشك إلا بعد أن فرغ منها، هذا دليل على أن هذا يعني تلبيس ووسوسة من الشيطان. يقول هذا السائل: إذا جاء المسافر والإمام يصلي العشاء في الركعة الأولى والمسافر لم يصلي المغرب بعد، فماذا يصنع؟ الذي يظهر أنه ينبغي له أن ينتظر حتى يشرع الإمام في الركعة الثالثة ويدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة الثالثة، لأنه لو دخل في الركعة الثانية لاختلفت صورة صلاة المغرب، فينتظر حتى يشرع الإمام في الركعة الثالثة ويدخل مع الإمام، فإذا قضى الإمام صلاته يكون قضى ركعتين من المغرب ثم يقوم للثالثة، وأما إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة فإنه إذا قام الإمام للرابعة يجلس للتشهد ويبقى يدعو يتشهد ويدعو إلى أن يرجع الإمام ويسلم معه. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. ومن هنا منع العلماء قول من قال إن معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا، قالوا هذا لا يليق بمقامه، فمعاذ إذا لم يصلي العشاء كيف يتنفل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه؟ فهذا دليل على أن إذا أقيمت الصلاة فلا تنفل، سواء كان التنفل على سبيل الانفراد أو على سبيل اقتداء بالإمام بنية التنفل، وإنما يدخل مع الإمام بنية الفريضة. يقول السائل: تحية البيت الطواف، فإذا فرغت من العمرة ثم أتيت المسجد الحرام للصلاة فهل يجب أن أطوف بالبيت، وهل يجب أن يكون الطواف سبعا في كل مرة؟ إذا فرغت من طواف العمرة فيجزئ عن التحية، مثل الآن لو دخلت مسجد من المساجد وصليت الراتبة أو دخلت في فريضة فإنه تدخل تحية المسجد في هذه الصلاة، فكذلك الطواف الذي هو تحية المسجد الحرام إذا طفت للعمرة فإنه يدخل فيه الطواف الذي هو تحية. إذا أراد التحية فكل طواف سبعة أشواط، سواء قلنا أنه نسك أو أنه نفل، كل طواف لا بد من سبعة أشواط. يقول: هل يوجد طواف وداع للعمرة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى الوداع للعمرة ويعمم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يقول هذا في حق المعتمر والحاج، ومنهم من يقول هذا خاص بالحاج ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المعتمر بالطواف، فبقي الخلاف بين أهل العلم، ولكن إذا طاف طواف الوداع فيكون هذا أحوط. وأما إذا اعتمر وغادر مثل ما يحصل الآن بعض الناس، يعني يأتي يعتمر ويغادر تماما، فهذا يعني يكفيه الطواف الأول، لأن السعي الذي بعد الطواف لا يقطع الطواف، فيكون يعني طوافه للعمرة يجزئه عن طواف الوداع. نعم. يقول السائل: صليت الوتر الساعة الثانية عشرة ثم قمت قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر، فهل أصلي أم لا أصلي؟ إذا أردت أن تصلي فهذا لعله أولى وأحوى وأنفع، ولكن تصلي شفعا ولا توتر، لأن الوتر الأول يكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوترين في ليلة، فإذا أمكن أن يكون الوتر هو آخر الصلاة فهذا هو الأفضل، لكن إذا أوترت قبل ذلك فلا تقول أجبر الوتر وأوتر، لا، وإنما تصلي شفعا ووترك الأول يكفي. وأنت على كل حال إذا شفعت الصلاة فأنت من أهل الوتر للوتر الأول، لكن إذا كان الإنسان يرغب في الصلاة عليه أن لا يوتر، فإذا أوتر ثم رغب بعد ذلك في القيام فإنه يصلي شفعا. يقول السائل: هل يجوز السفر لتشييع جنازة؟ لا بأس بذلك، السفر لعيادة المريض ولتشييع الجنازة لا بأس، وأما السفر لزيارة القبور فهذا منهي عنه، لأن السفر لعيادة المريض ولزيارة القريب ولتشييع الجنازة فلا بأس به، وأما بعد الدفن فإنه لا تشد الرحال لزيارة القبور. نعم. يقول السائل: ما حكم تكلم المأموم والإمام جالس بين الخطبتين لصلاة الجمعة؟ الصحيح أن جلوس الإمام بين الخطبتين له حكم الخطبة، فلا ينبغي الكلام، وإنما إذا استغفر أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا في نفسه ولا يجهر بذلك فلعل إن شاء الله هذا لا بأس به. يقول السائل: إذا انتقض الوضوء في السعي بين الصفا والمروة فهل يبدأ السعي من الأول أم من الشوط الذي انتقض فيه الوضوء؟ لا يشترط للسعي بين الصفا والمروة طهارة، فلا ينقض سعي، لا يعني يبدأ سعيه، وإنما يتم، فإذا تطهر فهذا أفضل، ولكن انتقضت طهارته لا يشق على نفسه يكمل يعني سعيه، ولا يشترط للسعي طهارة، وإنما الذي تشترط له الطهارة الطواف. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.